إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الكلام على البناء بعدما انتهينا من الإعراب، وقلنا بأن الأصل في البناء يكون في الحروف، لأن القاعدة التي مررنا عليها قاعدة كلية، كل الحروف مبنية، قاعدة كلية كل الحروف مبنية. ممكن هذه القاعدة نجزئها في الأسماء أيضا، نحن نقول قاعدة كلية كل الضمائر مبنية، يعني هذه أيضا قاعدة أخرى لكنها جزئية، لأن الأصل في الأسماء الإعراب والأصل في الحروف البناء، فيمكن نجزئ من الأسماء كما قلنا الضمائر. تكلمنا على الأفعال وبناء الأفعال، وتكلمنا عن الحروف وصدرنا بها الباب، لأن أم الباب في هذه المسألة هو الحروف، فالأصل في الحروف البناء. وتكلمنا عن الأسماء والضمائر، وأن الأسماء فيها 10 أقسام للبناء، بيناها الأسبوع الماضي إجمالا، ونحن في بصدد التفصيل مع القسم الأول ألا وهو الضمائر. وقلنا الضمائر تنقسم إلى ضمائر متصلة وضمائر منفصلة، حتى لما بينا أول شيء قدمنا الكلام على الاسم. الاسم هو بينقسم إلى قسمين، اسم متمكن واسم غير متمكن. الاسم الغير متمكن هو الذي أشبه، لا، الاسم الغير متمكن هو الأشبه بإيش؟ بالحروف، لذلك أخذ حكمه في البناء. والاسم المتمكن هو متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. المتمكن الأمكن هذا التنوين، علامته التنوين، يعني ما يمنع من الصرف، هذه تنوين التمكين. ومتمكن غير أمكن هو الممنوع من الصرف، اللي هو ضارع أو شابه الفعل، شابه الفعل فأخذ بعض أحكام. وقلنا بالنسبة للاسم المتمكن غير الأمكن، فالضمائر وهذه المسائل كلها فيها البناء، وتكلمنا عن الضمائر والضمائر المتصلة ومنفصلة. والضمير ابتدأنا بالضمير المنفصل، أن المتصل كثير، ضمائر المنفصلة هي ضمائر الرفع، ضمائر الرفع، وتكون الضمائر مبنية على السكون، مبنية على الفتح، صحيح؟ كما بينا الأسبوع الماضي. وضمائر متصلة، وضمائر المتصلة ممكن تقع في محل رفع، أو تقع في محل نصب، أو تقع في محل جر، حسب الموضع في الجملة. وانتهينا إلى الكلام على الضمائر المتصلة، ووقفنا عند الضمير المتصل بعد لولا، بعد لولا، لأن لولا هذه حيرت بعض أهل النحو، يعني حتى سيبويه أراد، سيبويه الانتقاء صحيحا، سيبويه أراد أنه ينهي المسألة فجعلها حرف جر زائد أو شبيه بالزائد حتى ينهي المسألة، لكن سنبين. لولا حرف شرط يدل على، حرف شرط يدل على امتناع لوجود، يعني امتناع الجواب لوجود الشرط، أو العكس، صح ولا لا؟ هو امتناع لوجود، امتناع الجواب لوجود الشرط، كما أن تقول مثلا، بينا أكثر من مرة ارتبطنا بالقرآن، قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب. قلنا هذا أصل السياق، أصل الكلام، يعني اللي فيه تقديم وتأخير، ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يبقى امتنع الجواب والهم بها لوجود برهان الله جل في علاه، امتنع الهم بها لوجود برهان الله جل في علاه. هو يبقى إذن لولا هذا حرف شرط يدل على امتناع للوجود. نقول لولا هنا إذا جاء الحرف، إذا جاء الضمير بعدها متصل، كلولاك، يعني كلولاك، والعرب طبعا تستخدم لولا كثيرا. يعني أنت ترى حتى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما تكلم عن الألفاظ الشركية فقال فيها قول القائل لولا البط لسرقنا، أو يقول لولا الكلب لدخل اللص، لولا الكلب. قال هذه من الألفاظ الشركية، شرك أصغر، إنه يسند الأمر للسنة للسبب، والله جل وعلا والذي خلق السماء وخلق المسبب، غرض المقصود يستخدمونها. فإذا قلنا بأن الضمير يأتي بعدها، هذا الضمير لابد أن يكون مبتدأ، لابد أن تعرفه مبتدأ، وخبرها محذوف وجوبا، خبر لولا بيكون محذوف وجوبا وجوبا. تقول مثلا عندنا رجل صالح ابنه سافر، سافر من أجل الرزق، سافر من أجل طلب العلم، سافر من أجل المتعة، سافر سفرا مباحا، والأب هذا كان صالحا والابن كان يكن له الحب والبر، قد قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فبعث إليه الأب أريدك بجانبي، فالولد كان قد عزم بعدما رحل ألا يرجع، ذاق المرارة الشديدة في مكانه فقال أرحل وحتى لا أفتن في ديني، فعزم ألا يرجع، فلما بعث إليه الوالد بذلك فقال بر الوالدين لا يعدله شيء. احنا ما زلنا بنسير حتى نصل إلى الشاهد، احنا هذا هو ما زلنا نسير. فقال بر الوالدين أفضل الطاعات، فرجع أدراجه وركب الطائرة إلى أن وصل إلى أبيه وقال لولاك ما جئت، قال لأبيه لولاك ما جئت، أنت الذي حركتني، بر الوالدين الذي استحسنني، قال لولاك ما جئت. سبويه نظر للولاك لولا فقال يعني المسألة سهلة على العرب، وأي شيء فيه تسهيل خذ به، قال لولا حرف جر شبيه بالذات، والكاف ضمير متصل، لولاك ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، خبره محذوف وجوبا. إذن عند سبويه يرى بأن لولا حرف جر شبيه بالذات، ليس حرف شرط، حرف جر شبيه بالذات، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، والخبر وجوبا محذوف. يعني كالزائد، كأن تقول لا أقسم بيوم القيامة، قول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، الباء هنا حرف جر إيش؟ زائد، هو جاء للتأكيد فقط، لأن أصل الكلام وما ربك ظلاما للعبيد سبحانه وتعالى. فأما أهل العرب ها؟ ما لا بالنسبة لإيش؟ للكاف لا، جعلوا ما أهملوا، قال لا محل له من الإعراب، قال لا محل له من الإعراب، مفهوم؟ هذا هو. أما أهل اللغة يعني أكثر القاعدة عند أهل اللغة أهل النحو يرون بأن لولا هنا حرف شرط، وطالما حرف شرط المسألة واحدة، كل حرف عندنا مبني، القاعدة الكلية الحروف مبنية، وقاعدة أخرى ولا محل لها من الإعراب، لأن معناها يعرف في غيره، يبقى لولا هيكون حرف شرط صحيح يدل على الامتناع لوجود، فامتناع الجواب للشرط، فلولا هنا هيكون حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل، إذن جعله حرف شرط، قال ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، جوابه خبره محذوف وجوب، خبره موجود محذوف وجوبا. رجل تعرفون أنتم عزة، تعرفون عزة كثير، كثير عزة، يعني هو أنت أصلا كما قال العرب أنت ما تتذكر أي واحد بقبلته، أنت أي محب، لأن الشعراء حبهم عارم، الهيام عندهم والقلب يميل ويتقطع بسرعة الأمواج المتلاطمة، فلذلك لا يمكن أن تذكره بقبيلته، تذكره بعشقه. فكسير عدة، جميل بوسينة، مجنون ليلى، هذا أشهر من نار على العالم، هذا يذهب إلى الجدار والجدار يقول هو ما حب الجدار إيش شغفنا قلبي، لكن حب من سكن الديار، يعني الديار، لا الديار يعني، هذا الرجل اتهوس بها. ايضا كسير عزة كان يقول وما كنت ادري قبل عزة ما البكى. فيا رجل قلبه متين، ما كانش بيبكي ولا يعرف يعني ايش البكى. لما عرف عزة قلبه تعلق. ايش المشكله ده؟ الحب بهدله كما يقولون عندنا في مصر حقا، يعني عندنا في مصر يقولون كلمه من العجب، الحب بهدله حقا. فيقول وما كنت ادري قبل عزة ما البكى ولا مجيعات القلب، يعني الفجعه الكبيره والمجيعات ما استشعر بها الا بعد ما ايش، بعد ما قلبه امتلأ بحب عزة. فهو الرجل يعني بيحب عزة جدا، فقال لها يعني لولاك ما احببته، يعني او ما عرفت الحب، لولاك ما عرفت الحب، على انه نغم في القلب. فقال لولاك ما عرفت الحب، او لولاك ما احببت. فاذا قلنا لولاك ايضا، ما نقول الان لولا حرف شرط يدل على امتناع الوجود، هذا الصحيح للوجود، لا محل له من الاعراب. كاف ضمير متصل مبني، مبني على ايش؟ على الفتح. كيش لولاك على الفتح، لولاك ما احببته، لولاك على الكسر، على الكسر حسب ما يوجد، مبني على الكسر في محل رفع مبتدا خبر محذوف وجوبا. ما قلت في لولا، في لولا قوله في عسى ايضا، عساك وعسى هنا يعني في الخليج، اهل الخليج دائما يستخدمونها، اهل مصر المساله عندهم العاميه بتغلب اكثر، لكن هنا اللغه العربيه الحمد لله يعني تستقيم اكثر، يقولون عساك، عسى اشهر شيء في الرساله، في الرسائل عساكم ايش؟ من عواده، صح، يعني ان يعود عليكم من عساكم هذا، فعسى للترجي، فهي لغه فصيحه واستخدامها كثير عند العرب. فقول عساكم من عواده، فعسى ما قلته في لولا قل مثله فين؟ فعسى، تقول عساك ان تفلح، او قل عساني ان انجح، عساها ان تتقدم، عساها ان تتزوج، ستموت على الزواج، عساها ان تتزوج، عساها ان تتفوق، امراه جديه تقوم الليل وتذاكر وتراجع، يعني قليل من النساء من تجدها تجد فتقول عساك ان تتفوق. فهنا ايضا، لكن عسى اختلفت انظار العلماء، وهنا مهما قلت اختلف فالامر ايسر، خذ بما شئت، احنا لا نبحث عن فض النزاع والمرجح والقرينه، خذ بما شئت وما هو ايسر لك، في مسألة اللغة البحر واسع وهو أيسر عليك. لذلك أنت حتى الذي يرفع المثنى وهو منصوب ما يمكن أن نشدد عليه، لأن في لغة قوم يفعلون ذلك، فكلما وجدت مخرجا خرجها عليه. لذلك يعني القاعدة عندنا في مصر ده في كل العلوم، لكن هي قاعدة قد وافقت العلم، قالوا ما أخطأ نحوي إيش؟ قط. أي شيء هيتكلم به تيجي تكلمه يقول لك على تقديري كذا وعلى تقدير كذا، ابن جني ده هذا هو يقول لك على تقدير كذا وتقدير، يعني المسألة عنده ما فيهاش، مش ممكن يجد لها أكثر من مخرج. فعسى هنا بعض، لا يعني بعضهم يرى بأنها فعل ناسخ ككان، وبعضهم يرى أنها حرف ناسخ كأن، لا والأيسر أنها تكون يعني نأخذها على أنها الفعل الناسخ. تقول عساني أن أنجح، أو عساني أن أفلح. عساني، عسى فعل ماضي ناقص وهو من أخوات كان. عساني طبعا عسى فعل ماضي مبني على، لا ليش هو أيوة ليش هو أصلا فعل ماضي، والفعل الماضي الأصل فيه البنى، ومبني على إيش؟ الأصل مبني على الفتح، إلا ما دل الدليل على خلاف كضمير الرفع المتحرك وغير صحيح ولا لا. عساني، فعساني ما مبني على الفتح المقدر. طب ليش بقى مبني على الفتح المقدر طالما قرأتم المسألة من الكتاب؟ ليش فتح مبني على الفتح المقدر؟ هو أنت أصبت وأخطأت بأنك تسرعت، يعني لعلك تكون فتحت عليهم الباب، ما أدري هل هيصلوا بقى للنتيجة صحيحة أم لا، على ما قلت أنت، بس كيف بقى يؤولوها؟ ما في، لن يتعلم إلا من يخطئ. للثقل. لا. خطأ. عساني. ليش الفتح مقدر؟ باشمهندس. لا انت تتذكر، لو ذكرتك هتتذكر لانشغال المحل بحركة المناسبة. الآن عساني مضافة لإيه؟ طبعا أصلا الآن إيش المرتبط بيها الآن؟ الضمير المتصل ده ضمير إيه؟ المتكلم، يا المتكلم، يا المتكلم إيش يناسبه؟ الضم طبعا، عسانيوي صح؟ مش ممكن، إيش اللي يناسب الياء؟ الكأس يبقى قلنا يبقى إذا الفتح هنا مقدم ليش؟ لانشغال المحل بحركة المناسبة، إيش الحركة اللي تناسب الياء؟ إيه؟ الكأس. لا ما هو النون هنا للوقاية يابا، هي الأصل، الأصل ما في نون، النون هنا للوقاية. إيش ما أنا أقول الآن عساني مرتبطة بإيش؟ بالياء. هذا هو الأول صحيح. عساني يبقى عسى فعل ماضي مبني. طيب جيد. والياء الضمير متصل في محل متصل، ضمير متصل مبني على عساني. لا انا اجرهم فانجروا معي. عساني لا انا هادي جدا. عساني هي اصل ياء، وانا ولا بكسر كثيرا ولا بفتح ولا شيء. عساني سكون، ما في سكون، مبني على السكون، مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع ايش؟ اسم عسى، اسم عسى، اسم عسى. طبعا نفلح الجمله هذه كلها تعتبر خبر جيد. اقول عساها ان توفق، نفس الـ عساك ان تبلغ المنى، عساك ان تبلغ المنى. عسى فعل ماضي ناقص مبني. طيب وكاف، الكاف هنا بس هنا بقى يمكن ان يقال على ما قاله على الثقل هنا. والكاف ضمير متصل في محل، في محل رفع مبني، مبني على الفتح في محل رفع. اسم عسى، اسم عسى. وان تبلغ المنى الجمله باسرها تعتبر الخبر. جيد، هذا بالنسبه للضمير المتصل بعد لولا. هناك ضمير اخر متصل بعد الضمير، ضمير اخر من الضمائر، ما زلنا في الضمائر، الضمير، ضمير الفصل. دخل الرجل في المسجد فوجد أخوين يتبادحان بقشر البطيخ. عارفين يعني ايش يتبادحان؟ كان الصحابة يتبادحون بقشر البطيخ. فدخل عليهم فوجد أن الأول أخذ برقبة الثاني والثاني أخذ برقبة الثالث. هم يضحكون، الأول والثاني يضحكون، لا يضحكان، لكن وجد بينهما نزاع يتعاركان. فما مهمة هذا الأخ الذي دخل وغلب على ظني أن هذا نزاع بين أخوين؟ إيش مهمته؟ فضل النزاع، فصل النزاع، فصل الخصام، هذا هو ضمير الفصل. تجد أنه يتجاذب المسألة، يتجاذبها شيء وشيء آخر، واحد يجذب والآخر يجذب. فجاء في الوسط رجل قال سأفصل بينكما رضا لله جل في علاه، فساد ذات البين هي الحالقة، وأفضل الطاعات أن تصلح ذات البين، ولذلك أباح الشرع الكذب من أجل. فنجد ضمير الفصل هذا الذي يفصل في النزاع، نقول مثلا زيد المخلص، قل محمد المعلم، هند الطيبة، زيد المخلص. إذا سألت هاني فقلت يا هاني اعرف زيد المخلص، فسيقول هاني زيد صفة مرفوعة بالفتحة، والمخلص اسم كان. صحيح؟ خطأ، ده انت ما بقيتش هاني خالص، ده انت بقيت شيء اخر لو قلت ده. ماشي، زيد صفة لايش؟ زيد زي كده محمد في الحديقة، ايوه زيد، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره. طيب المخلص، المخلص خبر زيد. فقام رجل بعدما سمع ذلك وقال المخلص خبر زيد مرفوع بالضمة، لا عندي إجابة أخرى. قلت ما هي؟ قال زيد مبتدأ، أوافق هاني، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، المخلص صفة للمبتدأ. قلت وما الفارق بين الإعراب الأول والإعراب الثاني؟ افصلوا لي في النزاع، ما الفارق بين الآن حدث نزاع بين اثنين، رجل يقول زيد المخلص، زيد مبتدا، المخلص خبر، والثاني يقول لا زيد مبتدا والمخلص صفه، فما الفرق بين الاعرابين؟ هات زيد هو المخلص. حبيبي ما تصعد الى الدور الخامس ولسه في الدور الاول، لكن جيد احسنت. انا الان سؤالي محدد، حدد الاجابه على سؤالي، ركبها على سؤالي، ما الفرق بين الجملتين؟ هذا طبعا يعني لو اتين لو قيد انمله بعيد عن عما ترى. طب ليش؟ احسنت، هذا هو، احسنت. يبقى الجمله الاولى جمله تامه، زيد المخلص مبتدا وخبر، لان احنا قلنا في قاعده عندنا اهل اللغه دائما يقول كلنا اذان صاغيه، اذا قال مبتدا لابد ان نقول لك لا تسكت حتى تاتي بخبره، صحيح ولا لا؟ فإن أتى بالخبر تم المعنى، قال زيد المخلص تمت الجملة، لكن من قال زيد المخلص، المخلص صفة، فالجملة غير تامة، ما زلنا ننتظر الخبر، لأن أنت لو قلت زيد المخلص الكريم المنفق، كل هذه صفات متعددة لزيد، ما زالت الجملة نحتاج إلى أن أختم، أحتاج إلى أن أقف، أحتاج إلى أن تتم المعنى. قال محبوب، زيد المخلص محبوب، فبهذا قد تمت. فقام رجل آخر قال أتعبتنا، رجل قال صفة فقلت الصفة لا تصدق، قال مبتدأ قلت نعم صحيح، لكن اختلف في المجلس قولان، القول الأول قال زيد المخلص مبتدأ وخبر، والثاني قال زيد المخلص لا ليست مبتدأ وخبر، ماذا نفعل؟ هو صفة ولا خبر؟ يعني المخلص هذا أقول عليه صفة أم أقول عليه خبر؟ لا تتعجلش يا شيخ، لا تتعجل. هل اقول صفه ام اقول خبر؟ قلنا هذا نزاع. قال اذا لابد ان نبحث عن رجل صالح يفصل لنا في النزاع، فجاء ضمير الفصل وقال انا الصالح الذي يفصل لكم في النزاع. فقلنا كيف؟ قال ادخل بين زيد وبين المخلص فافض لكم النزاع. لو جئت انا انهيت لك المساله، بينت لك ان المخلص هذا ليس بصفه، لان انت تعرف ان الخبر والصفه اقرب ما يكون لبعض. فقال اذا جاء ضمير الفصل هذا قد فصل النزاع، ما في اي اختلافات. يعني لو قلت زيد هو المخلص قولا واحدا لا اختلاف، قولا واحدا المخلص ستكون ايش؟ مفعول به مبني على ها، ستكون خبر. هذا قول فصل. إذا قلت زيد هو المخلص أدخلت بين زيد وبين المخلص، بعد ما كان النزاع في المخلص هذا صفة لا خبر، خبر لا صفة، قلنا هو دخل فض في النزاع، فصل النزاع وقال إذا المخلص هو خبر، زيد هو المخلص، هذا هو ضمير الفصل. أقول ولك في إعراب ضمير الفصل إعرابان، تقول زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الدم الظاهرة، زيد هو المخلص، هو يمكن أن تقول ضمير فصل مبني، هو مبني على إيش؟ هو مبني على إيش؟ على السكون، مبني على إيش؟ هو ها ضمير مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هذا هو الإعراب له. والمخلص خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني يمكن أن تجعل له مكان الإعراب، محل الإعراب، كأن تقول مثلا زيد هو المخلص، زيد مبتدأ مرفوع على مترفع الدم الظاهرة على آخره، هو ضمير فصل مبتدأ ثاني، ضمير الفصل مبني على الفتح مبتدأ في محل رفع مبتدأ ثاني، والمخلص خبر المبتدأ الثاني، والجملة هو المخلص من المبتدأ الثاني، والخبر في محل رفع الخبر المبتدأ، خبر في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. فإذا نظرت بين الجملتين ما وجدت فارق؟ المخلص خبر هنا وخبر إيش هنا، وين الفرق؟ وين الفرق؟ أنا أريدك تستيقظ الآن، وين الفرق؟ أعيد عليك الإعرابين، الإعراب الأول زيد هو المخلص، زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، هو ضمير فصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، المخلص خبر مرفوع بالضمة. طيب الإعراب الثاني زيد مبتدأ هو ضمير فصل مبني على الفتح، مبتدأ ثاني في محل رفع مبتدأ ثاني. المخلص خبر لكنه خبر للمبتدأ الثاني، والجملة هو المخلص، الجملة من المبتدأ الثاني وخبرها في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. وين الفرق بينهما؟ لما أسألك عن الفرق أسأل عن الفرق المؤثر، هل في شيء في فرق مؤثر؟ وين يظهر الفرق هنا؟ يظهر الفرق في أن الجملة الثانية الخبر يكون مركب. الآن المخلص في الأولى يعرب والفي الثانية خبر، وين الفرق؟ وأتيني بثمرة الخلاف. لما ما فيش يا ثمرة، أنت ما عمرك عشت في زمن الخطاف؟ هناك ثمرة عظيمة يا رجل، الثمرة العظيمة إذا أدخلت فعلا ناسخا. أيوة هات بقى. بهدلت بهدل إيه؟ بيقول بهدلت عمري. طيب قل كان زيد هو المخلص، كان زيد هو المخلص. اسمر هذا هو الفارق، الثمرة تظهر هنا. ممكن تقول كان هو المخلص، كان زيد هو المخلص. المخلص يا حبيبي اصبر عشان تفهم، ما تتعجلش عشان تفهم. هذه الجملة الأولى كان زيد هو المخلص، والجملة الثانية كان زيد هو المخلصة. رأيت الفرق؟ ايش بقى الفرق؟ أنني لما اعتبرت أن لا محل له من الإعراب صار المخلص خبر كان، مفهوم؟ لما اعتبرت له محل من الإعراب ما صار خبر كان، صارت الجملة بأسرها هي خبر كان. لذلك لما جيت أعرب قلت كان فعل ماضي ناسخ صح مبني على الفتح، زيد اسم كان مرفوع عن رفع إلى النهاية، هو المخلص هو مبتدأ، هو مبتدأ والمخلص خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب خبر كان. رأيت الثمرة؟ هذه عندنا آية في القرآن بالضبط على هذه، ائتينا بها. أصحاب النظر في الكتاب ما أقول لك عشان يخرج المرء من لا أقول الآية لا من الكتاب، لا آية من كتاب الله. ماشي اصبر، اللي يعرف يرفع ايده. آية في كتاب الله بالضبط على ما نحن فيه الآن، وسهل عليكم. ها لا، الصورة التي يبين فيها الله جل وعلا كنود وجحود أهل الكفر، تأتيهم الآية تلو الآية ولا يزداد إلا ولا يزدادون إلا إيش؟ إلا كفرانا وعصيانا، ولا يحيك المكر السيء إلا بأهل. ليس في هذه الصورة بحال من الأحوال، أنا بس فقط أنوه عليكم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. وقرب المسافات أكثر. طيب هنأتيكم بالصورة، صورة قبل الصورة التي لم يذكر فيها اسم الله وفيها بينة جدا، يعني التسمية حتى لا أدخل على التسمية، صورة قبل الصورة التي يذكر فيها التسمية، يعني الأعراف. أنا سألتم إن صح ذلك يعني، لكن هو لا يجوز. طب يا حبيبي ما خلاص الأنفال، أنا عايز الآية. خلاص وقالوا بس اسكت، إنه هو السميع العليم. أنت عارف زيد الصفة ويوسف الفعل المضارع بالضبط هذا، اتقي الله واسكت، اتقي الله واسكت. إيش قال أهل الكفر؟ تفضل إيش قال أهل الكفر؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. اللهم إن كان هذا، تفضل هذا هو الحق من عندك، نفس ما قلناه الآن. اتفضل بقى، لا ائتيني بقى. طيب يعني إن كان أمطر، يعني إن كان القرآن والوحي هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. قال إن كان هذا هذا اسم إيش؟ كان هو ضمير فصل. أنت هنا تقول ضمير فصل لا محل له من الإعراب، جاء للفصل بين الصفة والخبر. الحق من عندك، الحق هو خبر كان، مفهوم؟ ها؟ أي نعم منصوب، ما هو اقرأها حتى. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمط، هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هذه آية ظاهرة جدا تبين لنا ضمير الفصل. هناك ضمير آخر أيضا، وضمير من أهم الضمائر، هو ضمير الشأن. ضمير الشأن، ضمير الشأن، أنا أقول الضمائر يعني تنقسم إلى قسمين، ضمائر شخصية وضمائر غير شخصية. كل ذلك في حالة واحدة. ما لك يا دكتور باشمهندس هتموت اليوم في اللغة؟ الله من كان هذا هو الحق. حاضر، كان زيد هو المخلص. أنا ببين الفرق بين الإعرابين. هو لنا فيه إعرابان، الإعراب الأول ألا محل له من الإعراب، الإعراب الثاني أجعل له محل من الإعراب. أقول زيد هو المخلص، زيد مبتدأ وهو ضمير الفصل. وليش ضمير فصل دايما؟ لا لا لا، ليش سميناه ضمير فصل؟ لأنك دايما ترى خشبة أو عصا ترفع من الصفة تنزل على إيش؟ الخبر، والخبر بالعصا أيضا ينزل على. فجاء هو من الصالحين، جاء يفصل بين المتخاصمين، فهمت؟ فهو ضمير فصل يفصل بين النزاع أو الاشتباه بين الخبر وبين الصفة. هو ضمير فصل مبني على فتح لا محل له من الإعراب. المخلص خبر زيد، خبر زيد، خلاص هذا هو. الإعراب الثاني زيد مبتدأ وهو ضمير فصل مبني على فتح في محل رفع مبتدأ ثاني. والمخلص خبر للمبتدأ الثاني اللي هو هو ضمير الفصل، والجملة من هو والمخلص من المبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. وين الثمرة؟ ما هذا خبر وهذا خبر. الثمرة عندما تدخل عليه حرف ناسخ، كان فعل ناسخ، أو ادخل عليه حرف ناسخ، قل إن زيدا هو المخلص، أو قل إن زيدا هو المخلص، صح؟ لا، المخلص أيضا، الاثنين صحيح المخلص، وبس الفرق لن يظهر كثيرا. ليش؟ ان المخلص هنا، المخلص هنا مرفوع ومرفوع، اما الاول فقد رفع على انه اسم لانه خبر ان، واما الثاني رفع على انه مبتدا لهو. ففي كان يظهر اكثر، كان زيد هو المخلص، كان زيد هو المخلص، فاقول كان زيد هو المخلص، زيد اسم كان، انتهى الموضوع. هو المخلص هو ضمير فصل لا محل له من الاعراب، والمخلص خبر كان منصوب. أما في الإعراب الثاني كان زيد هو المخلص بالضم، فزيد أصبح اسم كان، هو مبتدأ، هتعربه مبتدأ، ما تقول مبتدأ ثاني هتقول مبتدأ، والمخلص خبر لهذا المبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب خبر كان. وقلنا هذا طبقه بالضبط على قول الله تعالى اللهم إن من قول الكفار اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليه. ليش قال الحق؟ لأن الحق هنا خبر كان، وهو هنا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، مفهوم؟ لا، ما أنا قلت فصلت لنا، المهم إن احنا جبنا شاهد من القرآن عليه على الفصل. في الآية، في الآية ما اعتبرنا له محلا، خذ بها، لكن لك أن تفعل ذلك. نعم، هذه ما في غير القرآن، أنا ما أدري، نبحث فيها، نبحث فيها، ممكن تكون قراءة أخرى هو الحق. في اللغة يعني بعيد عن القرآن لك أن تقول هو الحق. أي نعم. الضمير الثاني ضمير الشأن، قلنا الضمائر ضمائر شخصية وضمائر غير شخصية. ضمائر شخصية يعني إيش ضمائر شخصية؟ المتكلم المخاطب، صحيح كده؟ أما الضمائر الأخرى ضمائر غير شخصية، ضمير ليس لشخص، هو ضمير القصة، ضمير الحكاية، ضمير الرواية، ضمير الحادثة، ضمير القضية. وأروع ما يمكن نقوله في ذلك هو أعظم سورة في القرآن. إيش أعظم سورة في القرآن؟ أعظم سورة. شوف أنت قطفت الثمار أمس تقطفها اليوم، أعظم سورة في, في, في, في, في القرآن. لا والله ثلاث مرات أيوة تختم بها القرآن، قل والله أحد. انظر، قل هو الله أحد. هو هنا هو ضمير الشأن، يعني يا أيها الناس اسمعوا الخلق بأسره فليسمع. قل هو القضية، الشأن، الحكاية، قضية الكون. الله أحد، الله واحد لا شريك له، ما خلق الخلق إلا لتوحيده. فهنا قل هو، هو هنا ضمير الشأن، هو هنا ضمير الشأن، ضمير الحكاية، ضمير الرواية، ضمير القصة، مفهوم؟ فهذا هو بمعنى ضمير الشأن. تقول مثلا هو الدهر قلب، كما ضرب هو المثل لنا في ذلك، هو الدهر قلب. فتقول هو الدهر، يعني يا جماعة اسمعوا ما نحن نعيش فيه، القضية، القصة، الحكاية، الرواية، الدهر قلب دواليك، يوم لك ويوم عليك. يبقى هنا هو ضمير الشأن، هنا ضمير الشأن مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. والدهر مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وقلب خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني، وخبره وخبره في محل رفع، خبر لإيش؟ لضمير الشأن الذي هو في محل الرفع، رفع الابتداء. عيد، هو الدهر قلب الدنيا دواليك يا أخي، يوم لك ويوم عليك. ما قال أبو سفيان عندما انتصر انتصارا باهتا وليس بانتصار على الحقيقة في غزوة أحد، لما نادى على عمر بن الخطاب ونادى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيش؟ قال يوم لنا ويوم علينا، يوم نساء ويوم نصر، الدنيا دواليك. هكذا حتى الله جل وعلا بين لنا في الكتاب أن المسألة متداولة، لأن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، يختبر بها العباد، يبتلي بها العباد. لذلك ديمومة الخير لا تكون إلا في الآخرة، وديمومة الشر لا تكون إلا في الآخرة. فالغرض المقصود يقول هو أو هي الدهر قلبة، يعني متقلب. أنت ساعة تكون مرتاحا مسرورا، وساعة تكون مهموما مهموما. فيقول هو، نقول هنا هو ضمير الشأن، ما بيتكلم عن شخص، ليس شخصية، ضمير الشأن، ضمير القصة، ضمير القضية، ضمير الحكاية. هو الحكاية أن الظهر يتقلب، هذا معنى ضمير الشأن. ضمير الشأن هنا نقول ضمير الشأن مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، والدهر مبتدأ ثاني مرفوع علامة الضمة الظاهرة على آخره، وقلب خبره، والجملة من مبتدأ وخبر في محل رفع خبر ضمير الشأن. تقول مثلا إنه زيد كريم، كما هو ضرب هذا المثل العظيم، إنه زيد كريم، إنه زيد كريم. السامع يقول هو، من هو؟ الهادي عايد على من؟ على زيد ولا على كريم ولا على عمرو؟ إنه كأنه بينبهك، فأنت تقول ما الحكاية؟ ما القصة؟ ما الرواية؟ قال لك القصة زيد كريم، القضية التي نعيشها اليوم، القضية التي القضية التي نعيش فيها اليوم زيد كريم، إنه زيد كريم. تقول إن حرف نصب وتوكيد مبني على الفتح، صحيح؟ محل من الأعراب إيش يا إبراهيم؟ مبتدأ أم هو خبر مقدم؟ إن حرف نصب وتوكيد مبني على الفتح، موضوع من الأعراب، خبر مقدم أو مبتدأ أصالة؟ صاحب الثمار، طب نحيل على صاحب الثمار، قطفت الثمار، خبر مقدم مفعول؟ ما هو مبني، والله مبني، مبني على الفتح، ما هو مبني. ما لنا الآن انتقلت من البناء بأتي بمحله من الأعراب، هو مبني. ايوه ما هو حرف ناسخ نصب وتوكيد ومبني على الفتح، لكن الكلام هو هنا الان محله من الاعراب، مبتدا ولا خبر مقدم؟ خبر ايش؟ خبر ثاني؟ لا ما انا مهيئ، لا ما يكونش خبر ثاني، ممكن يكون مفعول به. لا محل له من الاعراب. اما قل لا، انت عللت خطا، قلت بانه مبني. نعم، كما هو ضمير مبني ايضا، وهو له محل من الاعراب مبتدا. هو البنا يجعله غير ليس له محل من الاعراب؟ لا، لانه حرف ومعناه لا يكون الا في غيره، لذلك قلنا لا محل له من ايش؟ من الاعراب. يبقى ان حرف نصب وتوكيد لا محل له من الاعراب، مبني على الفتح. والهاء ضمير الشأن، ان القصه، ان القضيه التي نبحثها اليوم وتنازعنا فيها زيد بخيل زيد كريم، هذه هي القضيه والقصه التي نبحثها اليوم. انه الهاء ضمير الشأن، الهاء ضمير الشأن مبني على الضم، انه مبني على الضم في محل نصب اسم انه، انه زيد، زيد مبتدا، زيد مبتدا مرفوع على رفع الضمه الظاهره على اخره، كريم كريم هنا الان دخلنا خبر، كريم خبر لزيد، والجمله من مبتدا وخبر في محل رفع خبر ان، في محل رفع خبر ان. ايضا اتى بمثل عظيم ثاني، اريد هذا المثل اراه في الاخوه، يعني الاخوه ان شاء الله تكون التحليل جيد. ظننته زيد كريم، ظننته من الليل اخذوا الحسابات والدفاتر والمواريث ويبحثون في الصادر والوارد من خزينه زيد ليفصلوا في مساله مهمه جدا، هل زيد كريم ولا بخيل؟ جيد. فقام رجل فقال بعدما نظر في الأوراق، ظننته زيد كريم. لا يعني أنت على نفس المنوال، انسج انسج على نفس المنوال السابق بالضبط، انسج على نفس المنوال. كل الذي ستفعله ستدرب نفسك على ما سبق مما درست من الفعل الماضي والناسخ وغير ذلك، أمور فقط تدريب على ما مضى. تفضل. هذه الطريقة سأموت كمدا. عليكم السلام كده. طيب اللي عارف يده هيأتي بها كاملة. ظننته زيد كريم، انسج على نفس المنوال السابق. طب هات. شو لا في البداية كده ضربت غلط، بس جزاك الله خير، الله حرصك هذا فوق الرأس، أحسنت. بس هي تحتاج لتدبر، تأمل تأمل تدرك. آه حرف نصب، أنا عايز أكسر الحروف كلها التي أراها أمامي الآن. من أخوات إن، ظننت من أخوات إن، المسألة فيها إن، وأنت الآن محروم من الميراث بسبب ذلك إن كان هناك ثمة ميراث. مع ان لا خطا، تامل تدرك. طب هات، لكن هاتها باسرها. قل قل ظننته ليست من اخوات كان، هي ممكن تقول انها لها فعل معين خاص بها. ايوه ظن واخواتها، وظن واخواتها ماذا تفعل؟ ترفع اثنين. انت اخذت الشجره مقلوبه، هي تزرع من فوق ولا من تحت؟ تنصب اثنين. شوف وقال عدلها هو على طول، تنصب مفعولين. طيب تكمل ولا خلاص نقف؟ احل على صاحب القطاف، اقبل الاحاله. لا، ظننته زيد مخلص مع الاوراق وبحثت بحثا حثيثا عن قضيه مهمه، عن قصه ارويها، عن امر انشغل به. ضمير شان. مين ضمير شان؟ وين الهاء؟ أنت الآن بتاخد من الوسط ولا من الأمام؟ ما خلصنا لسه. ظننته، تفضل. ظننته ابدأ. هي بادئة من هوذ ولا ظلمته؟ ابدأ. ظن جيد جدا. ظن نعم من أخوات باتة، من أخوات ظلة. ها طيب، من أخوات ظلة مالها بتعمل إيش؟ ظلة بتنصب المفعولين. يا لهوي، ده مش عارفين ظلة أيضا. ظلة من أخوات كان، الحمد لله. وظن الفرق بينهما لام ونون والحرف قريب. أيوة، ظن غير، يبقى ليست من أخوات كان. ظن تنصب مفعلين. يلا اتبع بالإعراب. ظننته، ابدأ بظن الأول. لن أتركك حتى تأتي بها، سأجرك بالسلاسل إن شاء الله. أيوة، قل فعل. نعم، قل ظن فعل ماضي بينصب إيش؟ مفعولين. ماشي، مبني على إيش؟ وين الفتحة؟ ظناء. لا والله، ده يا ظننت، ما في ظناء. ظننت أنا أخبئ، ظننت، ما في ظناء، ما في. مبني على السكون. ليش؟ مع أن الفعل الماضي الأصل فيه الرفع بالضم، ليش اتبنى على السكون؟ ها؟ لا، ما تسكت هكذا، قل لي أنت مخطئ في المقدمة. أنا أخطأت معك خطأ فاحش، إيش هو؟ ما تعرف. يبقى استيقظ معي، قلت لك الأصل في الفعل الماضي إنه مرفوع بالضمة، وهو الحق إنه بيرفع بالواو أصلاً، ما يرفعش بالضمة. مبني، أيوة، قل لي هذا فعل ماضي مبني، مبني على إيش؟ مبني على السكون. الأصل في الفعل الماضي مبني على، والله يا عندك أنت مرتبك، مبني على إيش؟ جاء الضم. جاء، ذهب، رمى، على الفتح. أحسنت. ظن فعل ماضي، والأصل في فعل الماضي أنه يبنى على الفتح، هنا بني على السكون. لما؟ تدريب لما سبق، لأن الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك يبنى على السكون. يبقى إذا ظن تضغى. طب ابدأ. ظن فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع، مبني على ايش؟ على الضم. احسنت. لفظ ضفور. ضمير شان. ضمير شان ماله؟ مرفوع بايش؟ مرفوع بالكسره. استغفر الله، خطا. لا، خطا فحش. مرفوع بالضم. في ضمير يترفع؟ اموت انا. قلنا قاعده كليه، كل الضمائر مبنية. يبقى إذن والهاء ضمير الشأن. القصة، ظننت القصة، الحكاية، الرواية، أن زيد مخلص. تقول ظننت، والهاء ضمير الشأن متصل، صح؟ متصل مبني على الضم في محل. الآن ظن دي بإيش بتفعل؟ خلاص. بعضهم يقول لأن الشباب كان في إيش؟ في أنها تنصب مفعلين أصلهم مبتدأ وخبر. فضل، يلا. أصبح بقى مفعولين اسمها مفعولين. مفعولين، ها. ضمير شأن متصل مبني على الضم في محل. نصب اسم تنصب مفعولين في محل نصب إيش؟ وأنت أتيت بها والله، وستأتي بها بإذن الله. مفعولين في أول وثاني. ها، أحسنت، هو هذا. والهاء، نعم، في محل نصب مفعول أول. طيب، زيد مخلص، زيد كريم. زيد كريم مبتدأ خبر. أحسنت، زيد مبتدأ وكريم خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل، لا مش خبر، في محل نصب المفعول الثاني لظن. الحمد لله، نعم، من شرح الصدر انه انتهى جيد. الحمد لله، هي وعكه، والحمد لله انك وصلت الى نهايتها. إذن هذه بالنسبة للضمائر. بقي لنا أن نتكلم على ظهور الضمير واستتار الضمير، وهذا نرجئه لأن هذا سيأتي إن شاء الله في الشرح في ثنايا الكلام على الضمير المستتر، يستتر وجوبا ويستتر أيضا جوازا، في مواضع خاصة يستتر وجوبا، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله. ننتقل إلى البنى في شيء آخر من الأسماء أيضا بعد الضمائر، أسماء الإشارة. أسماء الإشارة، هذا، هذه، هؤلاء، تلك، تلكم، تيكم، كل هذه من أسماء الإشارة. أسماء الإشارة أيضا الأصل فيها على البناء، أسماء الإشارة الأصل فيها على البناء، فدائما تكون مبنية إلا المثنى. المثنى مذكر أو مؤنث فهو يعرب إعراب المثنى، مررت بهذين الرجلين أو سمعت لهذين العالمين، هذان العالمان متقنان، فيعرب إعراب المثنى. إحنا الآن في مسألة أسماء الإشارة التي فيها البناء، غير المثنى فكله على قاعدة واحدة أنه يبنى، أنه يبنى. ولنا فيها أساليب، تقول ذاك الرجل، أو قل ذاك طالب علم، أو قل ذاك رجل، ذاك رجل، أو هذا رجل، يعني لها أساليب كثيرة. أو ذا فقط، عندنا في العامية في مصر يقولون ده، تعرفون ده، هذه هي هذه، يعني نقولها ده يعني تخفيفا، هي هذه، فنقول ذا وذي من أسماء الإشارة، ذا وذي. تقول ذا رجل، ذا طالب علم، ذا مهندس، ذا طبيب، ذا رجل، عندما تعربها تقول ذا اسم إشارة مبني على، مبني على السكون، مش ممكن يكون فتح، مبني على السكون. ذا ضمير اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. رجل، رجل خبر المبتدأ مرفوع على رفع الدم الظاهر على آخره. ذا متقن، تتكلم مثلا عن مسألة رياضية، أو تتكلم عن مسألة حسابية، أو تتكلم عن المواريث، والمواريث دائما حتى تحل عقد المواريث لابد أن تذهب إلى طبيب، لأنها مشرحة، مسألة تشريحية عظيمة مع أصول معينة تعرف، فتقول ذاك فرضي ماهر، أو قل ذا فرضي ماهر. فذا أيضا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وفرضي ماهر الجملة التي من الخبر لذا. وأيضا ذي، ذي من أسماء الإشارة، ذي طالبة، دائما الياء تكون مبنية على السكون حتى لا أتعبك، ذي طالبة، ذي طيبة، ذي صالحة، امرأة يريد زواجها الرجل فأشار إليها وأراد أن يعني يستشير مع أهل الخير، فقال ذي، ذي صالحة، ذي طيبة، ماهرة، متقنة، فتقول ذي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وطالبة خبر، أو قل صالحة خبر لذي. أيضا من الأسلوب الآخر أولاء، كما جاء القرآن بذلك، ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، أولاء، أولاء، أولاء رجال، أولاء رجال. من بعيد نظرت إلى الخيمة حسبت أن فيها صناديد أصدغاب، فسمعت الزئير فخفت وارتعدت، فقال لك أخوك أولاء، أولاء رجال، هم أصد حقا للمنافحة على الإسلام، أولئك لكنهم رجال، أولاء رجال. فتقول أولاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، ورجال خبر لأولاء مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. ليش الضمة الظاهرة مع أنه جمع؟ ليش ما رفع بالواو؟ لأنه جمع تكسير. جيد. لنا أيضا في ذا وذي وأولاء أن نزيد شيئا آخر معه في الإشارة، لأن اللغة الحمد لله تستوعب كثير. نقول هذا، هذه، هؤلاء، كما قال لوط عليه السلام إن هؤلاء بناتي، صحيح؟ أو قال في الآية الأخرى قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. فالهاء نقول هذا رجل، هذه امرأة صالحة، هؤلاء رجال صالحون، فتقول هذا، الهاء حرف للتنبيه، مبني على السكون. ها؟ لا محل له من الإعراب، لأن الحروف طبعا القاعدة ما هذا كلها ما تنفعش تكون اسم إشارة، هذه للتنبيه. أنت ترى حتى لما تيجي تريد تكلم أحد تقول له ها ها، أنت في مصر ما ما ما عندنا هذه المسألة؟ لا دي غارقة، ما إحنا نحن نستغرق هذه المسألة دي، نحن نغوص في بحرها. ها؟ فالتاني ينتبه، ها؟ أنا أريد أنبهه. فها حرف تنبيه لا محل له من الإعراب، هذا وذا ذا اسم إشارة، اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. تقول أذن الآن، لا خلينا في الدقيقة، ما زلنا الحمد لله جيد. أيضا من ذلك إذا قلت هذا لا لا لا لا تدخل عليها هاء التنبيه، بل اجعل لها ضمير آخر متصل، اجعل لها حرفا آخر يتصل بها، حرف الخطاب الكاف. ذاك رجل صحيح، حتى احنا لما تكلمنا في القرآن قبل ذلك لما قلنا ذلك الكتاب، الكاف هذا صحيح في حرف الخطاب، وأيضا اللام تكون للبعد كما سنبين في تلك وتيك، تلك اللام هتكون للبعد، لكن احنا نقول ذاك، ذاك هيبقى ذا اسم إشارة مبني على السكون، والكاف حرف خطاب، وإذا قلنا حرف خطاب ذاك حرف خطاب مبني على الكسر، ذاك مبني على الكسر الظاهر جدا على الفتح، نعم خطأ فاحش أن يقال على الكسر، ذاك والكاف حرف خطاب مبني على الفتح في محل، في محل نصب إيه؟ مفعول به مات، مفعول به مات صح؟ قلنا حرف، ما دمنا قلنا حرف تغمض العينين وتقول لا محل له من الإعراب، كل الحروف هكذا حرف خطاب يبقى إذن لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. وزيد خبر لذاك، ويمكن أن تقول أولئك، أولئك الرجال، لحظة، أولئك الرجال، أولئي هو أيضا اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ورجال خبر المبتدأ. نعم. نفس الأمر، ها لحرف تنبيه لا محل له من الإعراب، وذي اسم إشارة، ذي ذي ها وتنطق يا أخي ذي نعم، لو كتبتها تكتبها ذي هكذا، هذه لا هذه، أنا قلت لك حتى عندنا في مصر يقول ده دي هات ديت، يقصد بها ده صح؟ نعم، إعرابها بالضبط مثل هذا، هتقول ذي اسم إشارة وقبلها الهاء حرف تنبيه لا محل لها من الإعراب، وذي اسم إشارة مبني هذه، نعم قل هذه اجعلها بالهاء فقط، دعك من الياء، هذه حتقول الهاء حرف تنبيه، وذه أو ذه طيب حتكون اسم إشارة مبني على السكون في محل، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وما بعدها هذه امرأة صالحة، امرأة خبر المبتدأ. نفس الأمر احنا ممكن نقول ذا الرجل، قلنا ذاك الرجل، أيضا ممكن نزيد اللام، اللام هذه تكون أنت مثلا في على في بحيرة مثلا، فأول البحيرة تقف أنت مع أخيك، ومحمد صديقك كان رجلا ماهرا جدا في السباحة، فقال دعني دقيقة، فغطس في الماء حتى انتهى إلى آخر البحيرة، فجاء رجل فقال ذلك الرجل تعرفونه، فقلنا صديقنا له مهارة في السباحة، الشاهد قال ذلك الرجل، فإيش الزيادة من ذاك الرجل وذلك الرجل؟ أنا الآن أقول ذاك رجل، هناك في آخر المسجد أقول ذلك الرجل، ما أقول ذاك. إيش الفرق؟ اللام، اللام هنا فارقة، ذاك رجل، ذلك الرجل، الفارق هنا إيه؟ البعد، البعد. فتكون اللام هنا زائدة للبعد، اللام هنا زائدة للبعد، كما قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. فلذلك العلماء يقولون ذلك، ليش اللام للبعد هنا وهنا في كتاب الله لا في علاه؟ قلنا هذه دلالة على الرفعة، دلالة على رفعة هذا الكتاب أنه من كلام الله جل في علاه. لذلك ستقول ذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، واللام حرف للبعد لا محل له من الأعراب، ومبني طبعا ذالي لي مبني على الكسر، ذلك والكف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الأعراب. ذلك رجل، والرجل خبر لذلك. أيضا في ذلك تلك وتلكم، وعندنا كثير من الأمثلة نسرد عليكم الآن، وإن شاء الله الأسبوع القادم نفصل القول فيها، ثم الكلام على باقي الأسماء المبنية، مثل قول الله جل في علاه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. قال الله تعالى ذلك الفضل من الله، وقول الله جل في علاه أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، وقول الله جل في علاه فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وأيضا قول الله جل في علاه عن الكفر الفجرة أولئك هم الخاسرون. هذه إن شاء الله نبينها. وأيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في حديث الإفك وأصيبت بما أصيبت به من مرض رضي الله عنها وأرضاها، كانت يعني كانت تقول كان يعني ما يزعجها وما يتعبها في شيء ما، يعني ما كانت ترى اللطف الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة عبد الله بن عمرو بن العاص أو عمرو بن العاص ذهب للمسلم في غزوة ذات السلاسل، جعله أميرا وهو من 3 أشهر فقط كان قد أسلم، ثم طلب المدد، كان حريصا قبل أن يفتح عليه طلب المدد، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم المدد بالصحابة، فيهم من؟ أبو بكر وعمر، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، ثم قال لأبي عبيدة مع إذا ذهبت إلى عمرو بن العاص فاتفق أو قال لا تتطاوع ولا تختلف، فأقيمت الصلاة، فقام أبو عبيدة ليصلي لأنه هو الأمير الجديد، فقال عمرو بن العاص لا جئت علي وأنا الأمير، فلا أبو عبيدة ما قال له تعالى ننظر في السبق وأقدمهم سبقا، لا تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم تطاوع ولا تختلف، قال نعم أنت الأمير، فترك له الإمارة. فذهب عمرو بن العاص يعني قال إذن أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم لما يجعل أبا بكر وعمر تحت يدي يبقى أنا لي المكانة، تربعت على عرش قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليه فقال يا رسول الله أسألك سؤالا، قال تفضل، قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. صدر الباب أول ما سأله عن قال عائشة، هذه ما صدمت عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال ما عن النساء أسأل؟ قال تسأل عن الرجال؟ قال نعم. قال أبوه، الأمر منتهي. قال ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. قال ثم قال عثمان. قال فكففت نفسي، يعني المسألة بقى ستطول هكذا حسب ذلك. فالغرض المقصود عائشة من أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان إذا دخل أعلم يعني الروايات في هذه يتساهل فيها، يعني يقول كيف تيكم، تيكم هذه للقريب إشارة أيضا، هذا اسم إشارة تيكم، كيف تيكم. وهذا إن شاء الله سنفصله بإذن الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.